الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد عباده الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا منازع له في حكمه، يحكم ما يشاء بقدرته ويقضي ما يشاء بعزته، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يعز ويذل، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. أبداً ما عشنا في الدنيا، وأسأل الله جل وعلا أن يتوفانا يوم يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يختم لنا بها حياتنا. قال الله: يا لأن في هذه الرؤيا أيها الأخ الحبيب مشاهد سبعة رآها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المشاهد باختصار هي عبارة عن ذنوب فعلها الناس وعوقبوا عليها. وما خلا رجل وامرأة إلا وله ذنوب، إلا وله ذنوب، ما منا من أحد إلا وله ذنوب. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فابتعثاني، أي أيقظاني من النوم. قال: فانطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع وآخر واقف عند رأسه يحمل حجرا، ثم إن هذا الواقف يضرب رأس النائم. قال: فتنسلق رأسه، تنسلق يعني تتحطم، ويتدهده الحجر، بلغتنا نحن يتدحرج الحجر. قال: فيذهب في قلبه فتعود الرأس كما كانت. قال: فيضربها مرة أخرى فتنسلق ويتدهده الحجر. قال: فهو يفعل به ذلك إلى ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذاني؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما فأتينا على رجل آخر مضطجع إلى قفاه، يعني وشه تحت. قال: ورجل آخر واقف عند رأسه معه كلوب يشرشر به شق النائم، يأخذ اللسان هكذا مع الفم يقطع حتى يصل إلى قفاه، ثم منخره حتى يصل إلى قفاه، ثم عينه حتى يصل إلى قفاه. قال: فإن انتهت هذه الناحية ذهب إلى الأخرى ففعل بها مثلما فعل بالأولى، فعادت الأولى كما كانت، فهو يفعل به ذلك إلى ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذاني؟ قال: فقال لي: انطلق انطلق. ركز معايا، احنا معانا سبع مشاهد وما بحكيش حاجة من أساطير الأولين. حديث صحيح في صحيح الإمام البخاري في أعلى درجات الصحة، وهو في كتاب الرؤى والتعبير لمن أراد أن يرجع إليه. قال: فانطلقت معهما فأتينا على رجل يسبح في نهر أحمر مثل الدم وآخر واقف عند الشاطئ معه أحجار كثيرة، ثم إن ذلك السابح إذا وصل إلى الشاطئ فغر فاه، يعني فتح فمه، فألقمه الواقف حجرا فالتقمه، طلع الحجر الضخم، ثم يرجع ليسبح في نهر الدم، ثم يعود إليه مرة أخرى فيفعل به مثلما فعل في المرة الأولى، فهو يفعل به ذلك إلى ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذاني؟ قال: فقال لي: انطلق انطلق. احنا شفنا بقى كم مشهد؟ ثلاثة. المشهد الرابع: قال: فأتينا على مثل التنور. التنور يعني حاجة عاملة زي الفرن. قال: أسفله واسع وأعلاه ضيق. تخيل معانا هذا المشهد. قال: فاطلعنا فيه، أي نظرنا في داخله، فإذا رجال ونساء عراه كيوم ولدتهم أمهاتهم، تأتيهم نار من أسفل، تأتيهم النار من أسفل. قال: فإذا جاءتهم النار ضوضوا، يعني ايه؟ صرخوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء؟ قال: فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما، فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائم وجها قط. وجهي والعياذ بالله ما تحبش تشوفه أبدا. قال: وعنده نار يحشها. لفظ الحديث يحشها يعني يشعلها. وفي غير رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه السلام فلم يرد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، من هذا؟ قال: فقال لي: انطلق انطلق. شفنا المشهد خمسة. المشهد السادس: قال: فأتينا على روضة خضراء معتمة جميلة، فيها من كل ألوان الربيع كأجمل ما أنت رائم، وفيها رجل طويل لا تكاد ترى طوله في السماء، وعنده غلمان لا يحصيهم عددا إلا الله. غلمان كثيرين ما رأيت أجمل منهم قط. ده مين اللي كان يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: سبحان الله، من هؤلاء؟ قال: فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما، فأتينا على مدينة لها أبواب، وهي أجمل من الأولى، فيها من كل ألوان الربيع كأجمل ما أنت رائم. قال: فاستفتحنا الأبواب، ففتح لنا رجال، اسمع، شطر وجوههم حسن كأحسن ما أنت رائم وجها قط، والآخر قبيح كأقبح ما أنت رائم وجها قط. يعني يعني الوش مقسوم اثنين، الناحية دي ما تشوفش أجمل من كده، والناحية دي ما تشوفش أقبح من كده. قال: وعندهم نهر أبيض، فأمروا أن يقعوا فيه، يغطسوا في قلب النهر، فوقعوا في النهر فخرجوا، فإذا كل وجههم حسن، الوش كله بقى إيه؟ بقى جميل. قال: ثم رفعت لنا ربابة. ربابة يعني سحاب. رفع لنا قصر أبيض كالربابة، ما رأيت أجمل منه قط. ده النبي صلى الله عليه وسلم ليوسف. قال: ما رأيت أجمل منه قط. مهما تتخيل لن تستطيع أن تصل. قلت: فقلت: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ قال: فقال لي: هذا هو منزلك في جنات عدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: فأدخلاني، ما دام هذا منزلي في جنات عدن فأدخلاني. قال: فقال لي: أما الآن فلا، وإنك داخله داخله. قلت: سبحان الله، ما رأيتك الليلة عجبا. ده مين يا جماعة بيقول الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، النبي هو اللي بيقول: قل ما رأيتك الليلة عجبا. حتى المشاهد اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، هذه المشاهد أعجب منها. قال: فإنا سنخبرك. طب سيدنا جبريل وميكائيل اللي هم احنا قلنا ان السبع مشاهد دول واقعين حتما في امه محمد صلى الله عليه وسلم. ذنوب وفي مقابلها عقوبات، فانتبه حتى لا تفعل هذه الذنوب فبالتالي تنجو من هذه العقوبات. اسال الله ان ينجينا جميعا من النار. اما الرجل المضطجع واخر واقف عند راسه يحمل حجرا يضرب به راس النائم فتنسلب، يعني تتحطم الراس ويتدهدر الحجر. لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا وقال سبحان الله، قال له ايه؟ اسمع، هذا هو الرجل من امتك عمل ذنبين اثنين. اسمع، الذنب الاول ايه؟ اخذ القران ورفضه، والذنب الثاني ونام عن الصلاه المكتوبه. اخذ القران ورفضه ونام عن الصلاه المكتوبه، انما كان الجزاء من جنس العمل. فالراس، الراس التي سمعت حي على الصلاه عند الفجر ونامت وهي تسمع الاذان، سمعت حي على الصلاه عند الفريضه فلم تجب، لان العمل عباده او لانه مشغول او لان عنده ماتش هيتفرج عليه او لانه مشغول بالدنيا كما قال الله تعالى شغلتنا اموالنا واهلنا، كان الجزاء من جنس العمل. هذه الراس التي نامت هي التي تعاقب. قال اخذ القران ورفضه ونام عن الصلاه المكتوبه، والله تعالى يقول ان الصلاه للذكر مثل حظ الانثيين. يعني تدي لاختك الميراث بتاعها. انت واخد سهمين وهي سهم حقها لاخي. فيجي عند الايه دي ما انا بقول لك اخذ القران وايه؟ ورفضه. بقول لك لا، الطين بتاع ابويا ما حدش ياخده. انت بتشتري منها قمح يشتريه بايه؟ بثمن بخس دراهم معدودات. مش بثمن. وهو كده ومفيش الا كده. ياخذون الميراث كما قال الله تعالى: وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا رجل اخذ القران ورفضه ونام عن الصلاه المكتوبه. ده اولا. طبعا انا طلبت امثله لاخذ القران ورفضه، انما اخذ القران ورفضه اوسع من كده بكثير، اوسع من هذا بكثير. لما ربنا عز وجل يقول: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اتوا الزكاه دي يعني ايه اتوا الزكاه؟ يعني اذا بلغ مالك النصاب فقد وجبت فيه الزكاه. معظم اثرياء الامه الا من رحم الله منهم لم يحسن ماله، ولا هو لما بيجي يزكي يطلع شيء وخلاص وخلاص. انما الزكاه قدر معلوم ايها الاخوه الكرام، كل 40 جزء لابد ان تخرج جزء من هذه الاربعين. لمين؟ للفقير، للمسكين، للمحتاج. وقد حدد الله هذه المصارف. فالقران ايها الاخوه الكرام جمله واحده، لا يصح ان ناخذ بعضه وان نترك بعضه، انما على الانسان ان ياخذ القران كله جمله واحده. المشهد الثاني مشهد رجل مضطجع الى قفاه واخر واقف عند راسه، معه كلب يضعه في فمه فيقطع به لسانه وشقه حتى يصل الى قفاه، ثم منخره حتى يصل الى قفاه، ثم عينه حتى يصل الى قفاه. فاذا انتهى من هذه الناحيه ذهب الى الاخرى، فعلت الاولى فهو يفعل به ذلك الى ما لا نهايه. الى ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى هذا المشهد قال: سبحان الله، ما هذان؟ اسمع. قالوا: هذا هو الرجل من امتي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الكذب، الكذب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وقد ورث الناس وصار بينهم يقول لك كذبة بيضاء وكذبة سوداء وكذبة. الكذب كله أسود أيها الإخوة الكرام. والكذب كذب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ يقولوا له: رسول الله، المؤمن ممكن يبقى جبان؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، ممكن يبقى انسان فعلا مؤمن بس بخيل، وممكن يبقى مؤمن لكن جبان يخاف. قالوا: ويكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لا، فالكذاب ينفي عن نفسه كمال الايمان بالله عز وجل. لان الانسان هيكذب ليه يعني؟ انت خايف على ايه؟ خايف على اسمك ولا خايف على عمرك؟ الاثنين دول والله العظيم ما حد في الكون ده كله يقدر يقدم ولا يأخر فيه، لان هم بيد الله عز وجل. ملك الارحام وانت في الرحم لسه في بطن امك سأل الله عنها أربع كلمات. قال: يا رب ما رزقك؟ فربنا عز وجل قال: اكتب له من الرزق كذا وكذا. يعني الرزق مكتوب وأنا لسه في الرحم؟ أي والله، أقسم لك بالله على ذلك. طب والأجل؟ قال: اكتب له من العمر كذا وكذا. أنا معروف أنا هعيش كم سنة وكم يوم وكم نفس. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكرى للإنسان بعد الموت عمر ثاني. الأجل معلوم والرزق مقصود، فلماذا أكسب أنا؟ ليه أكسب ليه؟ وقد علمت أنه لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا سلامة من الناس ولا راحة في الدنيا. لا تنسى هذه الأربعة، دي مبادئ تعيش بها حياتك. لما الموت هيجي لا في طبيب هيقدر يقدم ولا يتأخر ولا في ولا كنت كله يقدر يعمل حاجة. قال الله فإذا جاء المشهد الثالث. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسبح في نهر أحمر مثل الدم. فإذا وصل إلى الشاطئ القمه الواقف على الشاطئ حجرا فابتلعه. خيل معايا المنظر ده. ثم عاد يسبح ويعود إليه فيقيمه حجرا آخر. عمال يبتلع في بطنه حجارة. خيل ويسبح في نهر دم وهو بيسبح لما بيفتح بقه علشان يبتلع الحجر بيشرب من الدم ده معاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت سبحان الله ما هذاني؟ فقال لي: هذا هو الرجل من امتك ياكل الربا. ده ايه؟ اكل الربا والعياذ بالله. قال تعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقبل كده النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر: أكلة الربا يقفون في طريق آل فرعون وهم معروضون على النار صباحا فيطعونهم بأقدامهم ثم يطعونهم حين عودتهم في آخر النهار. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة. اللعنة اقترب من رحمة ربنا عز وجل. قال: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من سن وثلاثين زنيا والعياذ بالله. قال: اقلها مثل ان يزني الرجل بامه والعياذ بالله. اكل الدنيا. المشهد الرابع: قال فاتينا على مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه كيوم ولدتهم أمهاتهم. تأتيهم النار من أسفل فتحرق فروجهم، تحرق الأعضاء التناسلية فيصبحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت سبحان الله من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء هم الزناة والزواني من أمتك. واحنا الوقت يا جماعه مساله الزنا دي اصبحت كثيره جدا جدا. الزنا والخيانات الزوجيه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والدلاله بتاعتها موجوده عندهم. الدلاله بتاعت انتشار الزنا دي موجوده. قول لي ازاي؟ اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. أول اثنين: قال ما صارت الفاحشة في قوم حتى يعلموا بها إلا ابتلاهم الله. اسمع: بالطاعون. طاعون يعني طاعون يعني وباء، مرض يجتاح البلاد ويجتاح الناس. الكورونا دي منظمة الصحة العالمية صنفتها على إنها إيه؟ طاعون ووباء. كنت لما اسمع الحديث ده قبل موضوع الكورونا ده اقول سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ابتلاه الله بالطاعون وبالاسقام التي لم تكن مضت في اسلافنا. ده بالاسقام اللي ما مضت في اسلافنا دي احنا كنا قديما من 100 عام كان بليل الاول لما تسمع عن يعني اي نوع كده من انواع المرض اللي هي الامراض المنتشره في ايامنا. السرطانات دي ما كناش نعرف عنها حاجه، اسال الله ان يشفي مرضى المسلمين جميعا قولوا امين. ما كناش نعرف عنها حاجه، ما كانتش موجوده في ابائنا واجدادنا. ده ان دل فانما يدل على اننا نحن فعلنا الذنب فاوقع الله بنا العقوبه. هو ده اللي حصل. الذنب هو ايه؟ ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها. الفحشة ظهرت. نعم، لذلك أوقع الله بنا العقوبة. أنا معلش اسمعني، أنا بسأل أسئلة إخواننا والله العظيم يندى لها الجميل حياة خجل من العرض. بس لما واحدة تقول لك أنا مش عارف إذا كان الولد الأخراني ده ابن جوزي ولا ابن ده، اختلاط أنساب، اختلاط أنساب. شوف لدرجة فين أصبح عندنا هذا. نعم، وقد قال الله جل وعلا في القرآن الكريم، اسمع الآية: ولا تقربوا الزنا يشكون أبناءهم وأبناءهم يظنون أن ومنكم أحد. والبر رزق، أسأل الله أن يرزقنا بر أبنائنا وبناتنا. المشهد السادس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم روضة خضراء معتمة جميلة فيها من كل ألوان الربيع، وفيها عصر طويل لا تكاد ترى طوله في السماء، وعنده غلمان لا يحصيهم عددا إلا الله، ما رأى أجمل منهم قط. نفس صلى الله عليه وسلم أجمل من كده. فلما سأل من هؤلاء قالوا هذه جنة عدن، وهذا هو نبي الله إبراهيم، وجد هو الطويل اللي لا تكاد ترى طوله في السماء. قال وهؤلاء الغلمان هم أبناء المسلمين الذين ماتوا طبعا قبل سن الحلول، يعني الولد الصغير ابن الصغير وابنك الصغير وبنتك الصغيرة اللي مات، البنت اللي ماتت قبل ما تحيط، والولد اللي مات قبل ما يحتلم. فين مكانه؟ فين مع سيدنا إبراهيم؟ فين؟ في جنات عدن. يعني إذا كان ربنا عز وجل ابتلاك بشيء من هذا فأبشر واصبر، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال الله يا ملائكتي أقبضتم ولد عبدي؟ فقالوا نعم يا رب. قال قبضتم فذة كبده وثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب. قال وماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترشد. أول ما جاله خبر وأول ما عرف إن ابنه أو بنته ماتت قال إيه؟ الحديث عام على الكبير والصغير، يعني يشمل الولد والبنت الصغيرة ويشمل الكبار برضه. لو عندك 100 سنة وابنك عنده 70 سنة ولا 80 سنة برضه الحديث ده بيشملك. قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. فلسفة كبده وثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال وماذا قال عبدي؟ خلي بالك، لأن الكلام اللي أنا بقوله لك ده أنت هتعيش ما تعيش وما فيش كلام. ليه هتعيش؟ لأن ملك الموت بيدخل كل البيوت، الملوك والرؤساء والحكام والزعماء والأغنياء والفقراء والأنبياء والكفار وكل ملك الموت. قال الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كلنا، ما الدنيا إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. قال الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيت الحمد يعني ايه؟ يعني لازم تصبر وترضى. وخد بالك دول منزلتين الاخره منهم اعلى من الاولى. الواحد لما تحصل له مصيبه ممكن يصبر، لكن مش ممكن كل الناس بترضى. يعني ايه؟ يعني لو في انسان صبر هياخد اجر الصبر، طب لو رضى ياخد اجر الصبر والرضا الاثنين مع بعض. طب لو صبر بس وما رضاش من جوه مش راضي من جواه، اشمعنى يا رب؟ اخدت ابني وسبت ابن فلان، اشمعنى انا يا رب؟ جواه بيقول كده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الإسلام معناه كده، معناه إن أنا أسلم كل أمور لمين؟ لخالقي سبحانه وتعالى. فليمضي علي ما شاء لا أعترض، علي أن أرضى بقضاء الله عز وجل، وهذا ركن من أركان الإيمان. سيدنا إبراهيم ومعه غلمان المسلمين، أم واحد في المسجد صحابي قال له رسول الله فأولاد المشركين. أولاد المشركين موقعهم إيه من الأعوام؟ العيال الصغيرين اللي هم ولدوا لغير المسلمين وماتوا قبل سن التكليف دول حكمهم إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. يعني أولاد المشركين كمان مع مين؟ مع أولاد المسلمين في الجنة مع سيدنا إبراهيم اللي هم لم يبلغوا الايه؟ الحلم. وفي غير هذه الرواية قال يبعثهم الله على نياتهم. الله أعلم به. المشهد الأخير قال فأتينا على مدينة لها أبواب. المدينة دي هي الجنة. قال فاستفتحنا ففتح لنا رجال شطر وجوههم قبيح كأقبح ما أنت رائد وجه القمر. النص ده جميل قوي قوي والنص ده قبيح قوي قوي قوي. بعدين قال وعندهم نهر معترض أبيض فأمروا أن يقعوا فيه يختصوا قلبه كلهم. فعلا وقعوا في النهر ثم خرجوا منه فإذا كل وجههم حسن الوش كله بقى ايه؟ بقى جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع دول قال من دول؟ قالوا هؤلاء رجال من أمتك. اسمع عشان دول أنا وأنت وكل واحد فينا. قال خرطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني لهم حسنات ولهم ايه؟ سيئات. انت عندك حسنات وسيئات وقد تكون سيئاتك اكثر من حسناتك والله تعالى يقول فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا. خسروا ايه؟ فلوسهم؟ خسروا مناصبهم؟ خسروا ايه؟ اسمع وخسارة النفس إذا دخل الإنسان النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. ربنا يعطيهم عذاب جميل كده يقول لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم ما كنتوش بتسمعوا إن الزنا حرام؟ ما كنتوش بتسمعوا إن تارك الصلاة إذا تركها عمدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر والعياذ بالله. وإذا تركها تكاسلا تحول يعني التكاسل كما هو حال كثيرين منا فهو فاسق آثم آثم يأثم شرعا على هذا. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة في قبره هي الصلاة. خلاص الصلاة كويسة ربنا يتجاوز عن الباب كان الصلاة مش كويسة. قال في الإنسان صلحت وسائر عمله وفسدت فسدت وسائر عمله. آخر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الرجال اللي شطروا وجوههم حسن الآخر قبيح لما اغتسلوا في النهر خرجوا منه كل الوجه يبقى جميل هؤلاء غفر لهم ودخلوا الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلهم. آخر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر كالربابة. قال ما رأيت أجمل منه قط. فلما سأل قالوا لا منزلة في الجنة مكانك في الجنة يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت أدخلني. طب دخلوني بقى يا جماعة. قالوا إيه؟ قالوا أما الآن فلا وإنك داخله داخله. طب ما دخلش الوقت ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما ماتش دلوقتي بقى. كل الحكاية إن الملكين راحوا صاحبهم من النوم وخدوه ومشوا وقالوا له المشاهد اللي انت شفتها دي رؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤيا دي فيها السبع مشاهد دول اللي بيخاطبوا فينا كل واحد فينا بيخاطبوه بيقولوا له ايه؟ اعمل كويس وابعد عن العمل السيء ده حتى لا يكون مصيرك كما سمعت. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وامن روعاتنا وبلغنا يا رب مما يرضيك امالنا واحسن في الدنيا ختامنا. اللهم وسع فيها ارزاقنا. اللهم انا نسالك ان تشفي مرضانا وان ترحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اقضينا عن المدينين. اللهم احفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم يا كاشف الهم ويا فارج الغم اللهم فرج هم المهمومين وغم المغمومين. اللهم امين امين واقم الصلاه.